معشر الإخوة، إن من الأمور الغيبية التي جاءت في الشريعة هي أحوال الشياطين مع ابن آدم، وكيف هيأ الله جل وعلا للمؤمن من التحصينات والوقاية ما لا يقدر عليه الشياطين أن يضروه أو يتلاعبوا به، بل هم أضعف وأجبن من أن يتسلطوا عليه حينما يأخذ بهذه الأسباب. إن من الأمور التي أخبرت بها الشريعة ما جاء في قول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال البغوي رحمه الله: استمتاع الإنس بالجن ما كانوا يلقون لهم من الأراجيف والسحر والكهانة، وتزيينهم لهم الأمور التي يهيئونها ويسهل سبيلها عليهم. واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي والشهوات وموافقة بعضهم بعضا. وقال محمد بن كعب قال: هو الصحبة في الدنيا. وقال ابن تيمية رحمه الله: الاستمتاع هو الاستمتاع بالشيء، هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه. ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض، ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث. وقال مجاهد والحسن: قد تجامع الجن نساء البشر مع أزواجهن إذا لم يذكر الزوج الله تعالى. ولهذا انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا عباد الله جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. إن هذا التسلط للشيطان عباد الله، إن هذا التسلط على ابن آدم هي معركة كبرى كثير من الناس لا يأبه لها، وهي سبب إضلاله، ومعه السلاح الذي يكسر به عدوه، ومع ذاك قد وضع السلاح في غمده وترك عدوه يفعل به ما يريد. وقد وصف الله جل وعلا هذا التسلط بقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. قال السعدي رحمه الله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يدخل في هذا كل داع إلى المعصية. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله، فهو من خيل الشيطان ورجله. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. وقوله: وشاركهم في الأموال والأولاد، شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم، من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير، وترك الشر، وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها، أو استعمال المكاسب الردية،

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر مطردة للشيطان إذا كان بقلب منيب خائف متأمل. أدم الذكر وتأمله واجلس مختلياً بربك في كل يوم بعض الوقت ولو قليلاً، فإنها والله عجيبة الأثر، سريعة الفرج. الكثير يظن أن الذكر متعلق بالأسباب، فمثلاً يقول أذكار الصباح والمساء أو دبر الصلوات ونحو ذلك، وهذا قصور في الفهم. الذكر أمر الله به في كل وقت، قال الله: اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً. فكيف إذا كان المرء مريضاً مصاباً بعشق الصور والنظر، أو مصاباً ببعض المطعومات والمأكولات المحرمة؟ فإنه أشد حاجة وفاقة إلى هذا الذكر من أجل أن يضعف هذا التسلط. ولهذا قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فكلما حدثتك نفسك بالحرام فافزع إلى الذكر، افزع إلى بيوت الله جل وعلا، اجلس فيها واقرأ كتاب الله، فإن الشيطان لا يقاوم ذكر الله ولا يقدر على اللائذ به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة لم يضره الشيطان حتى يمسي. قلها بخلو نفس وبال ومكان، وأحي قلبك بها، فإنها مطردة للشيطان. أكثر من قراءة القرآن وتدبره، فهو سلاح عجيب في دفع الوساوس والشرور. إن الكثير من الناس لا يزال غير متصور لهذه المعركة، فتجده قد فتح صدره ويديه لاجتذاب الشياطين وهو لا يعلم، ثم هو يعاني ويتألم ويقول: أين الحلول؟ والبعض يتصور أن تسلط الشياطين لا يكون إلا بالتلبس الذي يعرفه الناس من صرعه له وإفقاده العقل والحديث على لسانه، وهذا خطأ. بل التلبس على أنواع. وإذا رأيت نفسك مأسوراً لمعصية، مجذوباً إليها، عاجزاً عن الخلاص منها، فاعلم أن الشيطان قد ظفر بك، فقاومه وادفعه وأعلن الحرب عليه بالذكر والاستعاذة، فوالله إنه سلاح عظيم، من هزم من لاذ به، ومن كسر من تمسك به، وما خسر من ظفر به. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.